الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة الأجوبة للأسئلة. من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب على أهل العلم أن يبينوا. سؤال اليوم سؤال ذكي جدا. في سورة الأنعام ربنا في الآية 107 يقول: ولو شاء الله ما أشركوا. بعدها بخمس آيات ربنا يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه. فالراجل بيسأل، بيقول: هو في فرق بين ولو شاء الله ولو شاء ربك؟ في فرق بينهم؟ أقول له نعم. واللي بيسأل ده لغوي وأستاذ كبير، أقول له نعم طبعا هنالك فرق. هذا كلام الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة. يعني الكلمة دي هنا ليه؟ يبقى بميزان دقيق وملهاش قطع غيار، وما تقدرش تستبدلها بكلمة أخرى. قلت أبو ده في إيه؟ خلي بالك، والله الذي لا إله غيره، لما تصدف حاجة زي كده قوم صلي ركعتين واسأل ربك وتمعن، الله سيدلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ويهديك، لأن أسرار الكتاب ده عظيمة جدا. في الآية الأولى ولو شاء الله، لما كان الكلام عن الإيمان بالخالق ناسب ذلك لفظ الجلالة الله لما فيه من معنى الألوهية. وخد القاعدة دي يا حبيبي يا طالب العلم واستفد بها. كل ما ينتمي إلى الألوهية بوجه من الوجوه تجد استعمال القرآن مع لفظ الجلالة الله. لكن لما كان الكلام بعد ذلك في الآية 112 في الأنعام عن إساءات الناس إلى الأنبياء الذين يتولاهم الله بالنصر والرعاية، وإن ربنا سبحانه وتعالى يتولى الأنبياء في كل ذلك، وإن بيبين السنة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وإن ربنا أعلم بالمعتدين إلى آخر ذلك. فجاء موضع الإنعام والتفضل والرعاية على الأنبياء من الله. طيب والرعاية والعناية والتفضل والإنعام يناسبوا إيه؟ الرب. فكل ما كان إلى الربوبية بمعنى من الإنعام من التفضل من الرعاية من إلى آخر من هذه الوجوه، يبقى يقول رب وربك. كل ما كان إلى الألوهية والإيمان بالخالق يبقى الله. وهذا من إحكام المفردة القرآنية: ولو شاء الله ما أشركوا، لأنها فيها معنى الألوهية من الإيمان بالخالق. لذلك فيه بيتكلم عن شرك ما أشركه. ولو شاء ربك ما فعلوه، بيبين معنى الرعاية والإنعام والتفضل على الأنبياء بحفظهم. فقال ربك ليؤنسهم في ذلك. طب إيه كمان؟ ربنا جمع في آية ما بين الاثنين، الله ورب. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هو الله ربي. فلفظ الجلالة يناسب معنى الإيمان، لذلك قدمه والإيمان أولا. يبقى الإيمان التوحيد الخالص يناسب كلمة الله، فيها ألوهية. طب ربي مناسبة بقى الله ربي، أي المنعم المتفضل عليه. يبقى كل ما فيه إنعام وتفضل يكون فيه رب. لذلك جمع في هذه الآية بين الإيمان والتوحيد وبين الإنعام والتفضل بكلمة رب. طيب خلي بالك، ربنا لما يجي في آية بقى في التدبر في سورة الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، وما قالش لا الله ولا رب. ليه؟ ولم يذكر الله أو رب، لأن بداية الصورة كان فيها تلطف بحال سيدنا النبي في مقابل الإيذاء العريض الطويل من الكفار. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وسياق التلطف والتحنن والرعاية يناسبه لفظ الرحمن أكثر من لفظ رب، وسبحان من هذا كلام. يتصل بهذا نقطة طريفة جدا، ربنا في سورة طه يقول في الآية رقم 12: إني أنا ربك. وفي الآية رقم 14: إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله. إني أنا ربك، والثانية إنني مش إني، أنا الله مش ربك. ليه؟ قال الأولى اللي فيها ربك لأن هو لما أتاها نودي يا موسى، بنودي وهو رايح خايف ومضطرب، ومع هذا الحال المتوجس فيه في أمره عايز حد يؤنسه ويتلطف به، فقال له ربنا سبحانه وتعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يبقى فيه إيناس ليه، بيؤنسه، بيتلطف معاه، بيهديه، بيستوعب حالة الخوف اللي عنده. وبعد ما طمنه وجعله في ذلك الأنس كلفه بقى بالرسالة. جاء التكليف من الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يبقى جاء التكليف بعد ما حصل الإيناس من الله سبحانه وتعالى. هذا كلام عظيم، هذا كلام الباري، كل حرف، كل حركة، كل كلمة، كل آية، كل صورة، كل الكلام منك يا ربي له حكمة وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.